مادة بالألف عدلوا اشتب هذا اكتب مادة مادة يمد لا في الثانية ايوة عندكم نحو ايش لا بدء جدة انا شاطب عليه ما انا شايف تحتها جدة بالكسر اشتب عليها واكتب مادة والثانية عدى اريد ان تفهموا هذا الان طيب هل مادة هي طبيعتها ساكنة الاول ومتحركة الثاني ها ليت عندي سبورة كان كتبت عليها طيب كيف ايش راح تكتب ما تعرف ايش في نفسي حتى تكتب اسمعوا معي تبعوا معي نقول مادة يمد مادة مادة الاولى اصلها ايش وزنها مدد فعل تحرك الحرفان فادغمنا يمدد تحرك الحرفان فقلنا يمد ادغمنا واضح طيب المصدر ايش مد مد يمد مد وعد يعد عد طيب مد فيها ادغام اصلها ايش طيب اصلها ايش مدد لا خطأ ليس اصلها مدد اصلها طيب اسمعوا مني اقول لكم كيف نصل لاصلها اصلا انتبهوا معي مد يمد مثل ايش يعني مدد يمدد مثل ايش من باب ماذا فعل يفعل هذه من باب نصر هذه من باب نصر والقاعدة فيها انه مصدرها فعل فعل هذا مصدرها مصدرها فعل يقول ابن مالك فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد إذن قتل يقتل قتلا ونصر ينصر نصرا ومدد يمدد إذا فكيناها ومدد يمدد مد إذن هي بطبيعتها مد فهمتوا عليها إذن مد كمصدر هي ساكنة الأول متحركة الثاني فهمتوا الفرق الآن إذن عندما أقول مثال الواجب الإدغام الواجب سأذكر انتبهوا سأذكر مثالين وأولا ذكرنا قاعدتين سببين لوجوب الإدغام السبب الأول أن يكون متحركين كلاهما والثاني أن يكون السبب الثاني أن يكون الأول متحرك الأول ساكن والثاني متحرك فهمتوا الكلام أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك فأقول مد هذا مثال لإيش للي كان أصلهم متحركين وأقول مد مصدرا مثال لما كان أوله ساكن والثاني متحرك هذا الكلام واضح أم غير واضح نعم ما واضح أكرر أعطيني السبورة أعطيني السبورة وأعطيني فهمت الآن الأصل كيف هذه أصلها مددة مددة كانت متحركة نطقناها هكذا وجوب وهذه يمدد خليناها كيف يمد وجوب وهذه مدة أصلا هي ساكنة الأول ونطقناها هكذا فهذا لهما سبب وما هو متحرك وهذا له سبب آخر وهو كون الأول ساكن الثاني متحرك فهمت واضح السبب الآن مهند واضح نقيس عليه مادة راح نقول عدة يعد عدة الآن كلاهما الآن صارت هذه مجموعة هذه مجموعة وهذه مجموعة من حيث الحكم كلاهما واجب الإدغام ولا لا لكن من حيث السبب يختلف سبب هذا سبب الإدغام وجوب الإدغام هنا ما هو؟ لأن الحرفين متحركين أو متحركان وهنا لأن الأول ساكن الثاني وهذا يكون في كل فعل في كل فعل ثلاثي ما متعدي، لكل ثلاثي متعدي. نصر ينصر نصرا، هذا مبني على معرفة وزن المصدر الأول. إذا بناء على هذا فنقول نمثل لهذا أيضا مد يمد مد مد، أصلها مد، ويمد أصلها يمدد. ما يجوز أن نقول مدد ولا يمدد في هذا الموضع، لا في مواضع أخرى يجوز. طيب مدا أصلها إيش؟ أصلها إيش؟ مدا المصدر، أصلها إيش؟ أصلها مدا، ما اختلفت، ما غيرنا فيها شيء، هي هذه هذه خلقتها التي خلقها الله عليها، ما في اختلاف. فأنت تعرف الفرق هذا إيش؟ هذا هذا فعل ماضي، وهذا وهذا مصدر، هذا مصدر، فهمت؟ ها على وزن فعل، على وزن فعل مد مد، ها فعل مد. فإذا المصدر ما تغير، هو هو. فهمت الذي نقول؟ طيب هاتوا أمثلة أخرى، لا نريد أن يروح الوقت في هذا. إذا انتبهوا يا إخواني، الحين أبغاكم تنتبهوا لشغلة. الاحتمالات العقلية أصلا ستخرج عن إيش؟ عندنا حرفين متجانسين مثل بعض، دال دال، إما أن يكون هذا متحرك وهذا متحرك، متحرك لا يحرك، مو شرط فتحة ولا كسرة. طيب هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون هذا ساكن وهذا متحرك. واضح هذا؟ طيب هنا ماذا؟ ما هو الحكم كنا؟ هنا الحكم ما هو؟ طيب الوجوب، وهنا الوجوب. طيب ايش الاحتمال الثاني؟ ان نعكس، نقول هذا المتحرك وهذا الساكن، ايش راح يكون الحكم؟ المنع ممتنع. سيمتنع الان في سكون، فين سكون العارض ولا سكون؟ لا سكون في الأخير ولا في الأول؟ في هذا، في هذا. طيب أتكلم على الأصل، إذا كان هذا السكون، إذا كان هذا السكون أصلي فيمتنع، لكن إذا كان هذا السكون عارض، عارض لم يمدد، يعني أصلي هذا أصلي، أو سكون عارض يصير جائز. يعني هذا خلاصة هذا الباب، أنتم انتهيتم من الأول. إذا كان كلامه متحرك فالإدغام واجب، وإذا كان الأول ساكن والثاني متحرك فالإدغام إيش؟ واجب. وإذا كان الأول متحرك والثاني ساكن سكون أصلي، أصلي هذا ممتنع. إذا كان الثاني ساكن سكون أصلي كيف أقدر أدغم؟ كيف أدغم؟ الإدغام أن يسكن الأول يتحرك الثاني. الآن الثاني عندي ساكن بطبيعته، هل أستطيع أن أدغم ولا يمتنع علي الإدغام؟ إذا كنتم تفهمون الإدغام، الإدغام هو تسكين الأول تحريك الثاني، والآن عندي الثاني ساكن لا أستطيع تحريكه، فإذا ماذا أفعل؟ أضطر للفك. فهمت علي؟ إذا كان سكونا أصليا مثل ما ددت، ما ددت مددت، هذا الدرس يحتاج سبورة، ما يحتاج جلسة، جلس على كرسي يا مشايخ. مددت كيف حركتها الآن؟ متحرك متحرك ساكن، تصدق عليها هذه القاعدة؟ أتمنى أن ترسموا هذه الشكل، هذه الجدول. شوف خلوكم معي، مددت السكون هذا أصلي ولا متحرك؟ هذا أصلي ما في تغير، لا يتغير، فإذا يجب الفك، يمتنع المنع ممتنع. واضح؟ طيب أنا الآن إشكال، كيف أعرف أن هذا السكون أصلي ولا غير أصلي؟ تعرفون كيف نعرف أنه أصلي ولا غير أصلي؟ خذوها خذوها، حترجع الأصل كلمة ما راح تعرف، خذوا هذا اختصار. إذا كانت، إذا اتصل بها ضمير رفع متحرك، احترى بهذا ضمير رفع متحرك مثل مددت ومددت ومددت ومددنا ومددنا، اللي هو نون الجسم، كم حالة صارت؟ خمسة. مددت

النمر الثاني الجائز. نعم. وهو فيما إذا كان الخط الأول متحركا والثاني ساكنا سكونا عارضا. نعم. نحو لم يمد. طيب هذه شكلوها لم يمد بالفتحة والضمة والكسرة. نعم. ولم يمدد. نعم. أكمل. النوع الثالث المتهم. إيه؟ فيما إذا كان الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا سكونا أصليا. طيب. إيه ضمير. وبه رفع متهم. نعم. نعم. مددت. أو مددت. مددت. مددنا. مددنا. لا مددت ومددت ومددت مثل الحركات الثلاث. ومددت ومددت ومددت. نعم. ومددنا. نعم. ومددنا. نعم. طيب في الثاني سكون أن يكون سكونا عارضا اكتبوا عندها لجزم أو وقف. لجزم يعني كلمة زوم أو كالوقف. طيب انتهينا من المذكرة وبقي أن نقرأ في الكتاب وأرجو أن نقرأ الآن لا تذهبوا الآن لكن نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.